هاتوا الولد حصريا على موقع دي جي كيمو. عمال يمثل في مشاهد طيران واخر مشهد اخذ قفص ليبيا بطل خرف كوماندو علامي يقول لك اسلام رجب ابعتها له من سيدي باشو يا عم ماندو العالمي. وزع وزع لي يا ليفا اغسل وسيبها نضيفه نيتك اللي ما شمتش ريحه سلاكه مضروبه بقذيفه وشك ده بيشتم ايدي هديك كم كف سعيدي مستشفى النفسيه في جمجم تخلع مني لا اوريدي واجوني عارك ونعملون انا بدي مش جاي وحد معايا غير ربنا بس كفايه وانتم كام الفوسات هي لوزي وانت يا ولفوسه وانا غير كام شبشب زنوبه وعضمضم غير غيبوبه تعالوا كوباش انا بتولي عادي سيدي بشرع عنين جدعان يا زمان من يومهم ليهم هيبة في العيسى وحما اللعيبة بطفتنا دي احلى كتيبة اسلام راجب معرف مشهور بالجدعنة والرجولية كلها قدامه ملجية مثالك عم البشرية قلبك محتاج صنفرة يا ابن الست الجدرة عاش دور عشري والنسى انه يموت جنبي دجلة وجبواره العيش والملح تعكر مش للسالم ولا فكر عاوز حد في مكانته واشمنها وشي مع اصحابي ولا تسكر ارابيس يا عزيزي مسين انجليزي لو هتقلش نفترس وايه كمان اكتم على نفسي انا متور يا عباطة ابن العلف ده ابن العشف طب يقول لي كلام مشده رحت له وطلبت انا عنده شال دحيابة زي عطاطة شقيا شقيا طول عمري لا باخد مصروف من امي ولا ابويا ساب ورث عشاني لكن ساب رجوله مؤجره دمي هدومي لو كانت من بالا على قلبي عسل يا زماله احنا اللي نحل هدومنا مفيش ملابس عملت رجاله مصدول وبقول ماكل ماكل دي الدنيا ما عندها معايا وفي ايدي خمره في كوبايه يجوا زبط ياما ورايا يا سياده البيت طب ايه انا ليه رجالتك لو يشوفوني بتشد ويركبوني مكتوب على وش خدوني قال لي انت مسجل عندي وعليك سنتين يا فندي انزلني يا بو عارض وش قلب قدامه على بشاني حجز ومحكمه ونيابه رحله عويصه وكتابه في الصندل اللي في رجل انا ناسي كتر ضربته كهربا اقول لك يا دبابه وهو هو زي ما هو ويا رب تعدي زن وما تشمت فينا المرفدين وده كان فيها كام جاب كام من كام علشان انزل على اوضته لو كان عوف انا هاخد يا تقدر يا تقسم ما ترش في العش منفوش مهبوش ولا حرف وجاي معايا في دماغ ومع السحكايا جاب دمي ارفص مني مسكون من عنا الدارو ينادين ويقول سيطارو هو عم انا اخوك يطلع ابني جيت انا جاي ادارو كلها نايمة مسيفة والاوضة على بعض كنافة وتلات ملايات على حتة دي مراية مع حالي قاعد في الدفا على كده بتهدى واترضى بحياتي بس الماضي لو يتناسى مش هيشوفوني مؤسسة ولا بقى علامة تجارية حكايات روايات جنايات صفقات عند النسر ما بتموتش لو شيخ معاكم ما ياكلش انسوني وسيبوني شوية يا الفرحة دمر يا سميكي احلى عريس اخويا وصديقي اليمني العريس المنتظر واحد تسعة فرحة نوى واسلم راجب ده المخلص لزميله والكل بيخلق وفي اي مكان زرتك يا ابن ام برجولة سيرة حلوة سيف راجب التاريس الفارس الاول عالدنيا دي كلها الدنيا اخويا قدها اصحابه كلها علاها وكريم راجب جنرال انت المعروف بالقلب الطيب ولا عيب ولا يتعيب ولا للاقصام بيسيب ومحمد راجب ده الفاقد قائد عليا قائد غندر ده في بحر اللي يكسى مقدره تحت رجله راقد وسط حصريا على موقع دي جي كيمو اخويا عم شريف في العجمي مهاجم يجي في طب وده وقافيه